وليس هذا معناه أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، بل للعبد مشيئة يدل عليها النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويدل عليها واقع الإنسان. لو تأمل الإنسان واقعه وحياته وأموره يجد أن عنده مشيئة، واضح عنده مشيئة يختار بها طريق الخير وطريق الشر، ومشيئته تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.